ساعد ولدك على الاختيار الصحيح. عن العتبي أن أول ما استبين من عمر بن عبد العزيز أن أباه ولي مصر، وهو حديث السن يعني عمر، يشك في بلوغه فأراد إخراجه فقال يا أبتي أو غير ذلك، يعني ولد طلب من أبي لعله أن يكون أنفع لي ولك ترحلني إلى المدينة فأقعد إلى فقهاء أهلها وأتأدب بآدابهم، فوجهه إلى المدينة. فاشتهر عمر بن عبد العزيز بالعلم والعقل مع حداثة سنه. قال الضحاك بن عثمان الخزامي: كان أبوه قد جعله عند صالح بن كيسان يؤدبه، فلما حج أبوه اجتاز به في المدينة أبو عمر بن عبد العزيز، فسأله عنه قال: كيف ولدي؟ قال: ما خبرت أحدا الله أعظم في صدري من هذا الغلام. يعني ولدك الآن صار في خشية الله، صار شيئا عظيما. أبو جعفر الطبري قال: حفظت القرآن عمري 7 سنوات وصليت بالناس إماما عمري 8 سنين. ليه؟ كتبت الحديث عمري 9 سنين. ورأى لي أبي في النوم أنني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي مخلاة مملوءة حجارة وأنا أرمي بين يدي بالحجر. سأل المعبر قال: إن كبر نصح في دينه وذب عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فحرص أبي على معونتي في طلب العلم. طيب، الآن استكشاف المواهب يعقبها عملية تنمية المواهب، وهذه مسألة مهمة جدا للتخطيط لمستقبل الأولاد. وقضية المواهب وتنمية المواهب الآن عليها طبعا دراسات وكلام كثير ولجان ومؤسسات تعمل، لكن القضية في تأسيسها وأن لا تكون مسألة يعني شكليات أو رسميات أو يعني محدود، والله عندنا لجنة مواهب فعلتوها عممتوها، ولا هي قضية فخرية. هذه مسألة مهمة، لأن هؤلاء النوابغ هم الذين يصنعون مستقبل الأمة.